إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وجعله محباً للمال، فقال سبحانه: وتحبون المال حباً جماً، ويقول تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. المفسرون مجمعون على أن الخير هاهنا المال، وإنه لحب الخير لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وحب المال أيها الإخوة الأحباب نوعان: حب لا يؤاخذ عليه المرء، وهو حب الفطرة التي فطر الله عليها الناس. الله سبحانه وتعالى جبل الناس وخلقهم على حب المال، لأن المال عصب الحياة وزينتها. قال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وعلى المال قام سوق التسابق إلى الله تبارك وتعالى، وسبق المروءة، وصفات الكرم والبذل والتضحية في سبيل الله. بالمال تسابق الأبرار إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ولذا أمر الله تبارك وتعالى بحفظه وعدم تضييعه. قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفي الصحيحين قال النبي الكريم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي المسند وغيره بسند صحيح قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص عندما أراد أن يبعثه على جيش وأن ينصره الله وأن يرزقه الله من مال الغنيمة، فقال عمرو: يا رسول الله، والله ما اتبعت هذا الدين من أجل المال، وإنما لله تبارك وتعالى وابتغاء ثوابه وأن أكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذا أمر ديننا بابتغاء الحلال الطيب. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات. وقال سبحانه وتعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تستعجلوا المال الخبيث قبل أن يأتيكم المال الحلال الطيب. فما ترزق به كتبه الله لك، سيأتيك سواء من حلال أو من حرام. ولكن ابن آدم من طبعه الحرص والجشع، فإنه يستعجل حصول المال من الحرام فيرتشي، ويأكل أموال اليتامى، ويأخذ ميراث أخواته ولا يعلم أن هذا المال الذي أخذه من حرام سيأتيه من حلال، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعجب معي لهذا الحديث، يا من همه أن يملأ بطنه من الحلال أو من الحرام. قال النبي الكريم الهمام: إن أول ما ينتن من الإنسان في قبره بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. لا تأكل إلا طيبا أخي الحبيب. فهذا الحب للمال الفطري لا يذم عليه الإنسان، بشرط أن تأتيه وأن تطلبه بالحلال الطيب. أما الحب الثاني للمال، وهو الحب المذموم الذي يعاب صاحبه ويؤاخذ به صاحبه، وهو الذي يلهي ويطغي، وهو الذي ينسي الإنسان مآله ومصيره، الذي يجعل هم الإنسان الدنيا فيقطع الأرحام ويعق الآباء والأمهات ويأخذ المال الذي لا يحل له، فهذا الذي يذم عليه الإنسان. والعجيب أن هذا الحب المذموم للمال يكبر كلما كبر الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. كلما عاش الإنسان كلما أحب أن يعيش أطول وأطول. ولذا حذر ربنا سبحانه وتعالى من هذا الحب الذي يطغي وينسي ويلهي، فقال: يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عدم المبالاة، من أين يأخذ الإنسان ماله؟ علامة من علامات الساعة، وأخبر بها النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان، وقد أتى يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأنك قد نصحت وأنك قد حذرت يا نبي الله. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. مسألة إن هذا حلال وحرام لا توجد في قاموس ولا تفكير كثير من الناس، وإنما المال الحلال هو المال الذي يدخل جيبه بأي طريقة كانت، والمال الحرام هو الذي لا يستطيع الحصول عليه. انقلبت الموازين، فلا يدري الإنسان من أين يأخذ ماله، أمن حرام أم من حلال. وجعل ديننا المال فتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التعاسة، كل التعاسة لمن جعل همه جمع المال من حلال أو من حرام، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يبقى هذا حال كثير من الناس، أنه عبد للمال، يعبد المال من دون الله تبارك وتعالى، لا هم له إلا أن يجمع المال على حساب دينه، مفيش مشكلة، على حساب دنياه مفيش مشكلة، على حساب آخرته لا مشكلة، على حساب إخوانه وأهله لا مشكلة. ولذا تكون النتائج وخيمة. أولا، يهدم حرص المرء الزائد وحبه الذي لا حد له على المال يدفعه إلى أن يفرط في أعز وأنفس ما يملك وهو دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثل: لو عندنا غنم وهناك ذئبان جائعان وأرسل الذئبان على الغنم، ماذا سيفعلان؟ هما جائعان، سيفسدان الغنم ويقتلان من الغنم ما شاء الله. كذلك الحرص على المال والشرف أفسدوا لدين المرء من أي شيء، أفسدوا لدين المرء من إفساد الذئبين في الغنم. المال الحرام يهدم بيت آكله ويخربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. في الدنيا قبل الآخرة ما رأينا إنسانا يتعامل بالربا أو يأكل الحرام أو يأخذ الرشوة إلا مات وقد أحرق بما كسب، سواء في بيته أو في ولده أو في أعز ما يملك. أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فلما نستعجل ما عند الله؟ فلنصبر ونحتسب ونعلم أن حرارة وألم الجوع أهون علينا من حرارة انتقام الله وسخط الله وعذاب الله ونار الله في الآخرة. المال الحرام حسرة وندامة في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذا يقول يحيى بن معاذ: مصيبتان للعبد في ماله عند موت، أنه لا يستمتع وأنه يؤخذ منه كله. الورثة هياخدوا كله، سوف يخرجونك من بيتك بكفن لا تخرج إلا به. الأمر الثاني أنك سوف تسأل عن هذا المال كله. ولذلك إذا عرف السبب بطل العجب، وعرف طريق الدواء والعلاج لحب وحرص الناس على المال، وهو أسباب حرص الناس على المال، وهذا ما نذكره بعد استراحة قصيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالقناعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. إذن كلنا علم أصل الداء، وهو الحب الزائد عن الحد الذي يجعل الإنسان يطغى ويفسد ويهلك الحرث والنسل. هذا هو مربط الداء، وسببه أولا قلة الثقة في وعد الله وتصديق وعد الشيطان وتحذير الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فالمال اللي انت هتاخده من الحرام سيأتيك، ولكن من الحلال إن أنت صبرت واتقيت الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان منا بيمشي ورا الشيطان، الشيطان بيضحك علي، الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان بيخوفكم من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. التنافس على الدنيا والمباهاة والمفاخرة بها. كثير من الناس لا ينظر إلى حاله ولا ينظر إلى من هم أقل منه، وإنما دائما ينظر إلى من هو أعلى منه. فلان عمل يبقى أنا لازم أعمل، فلان اشترى يبقى أنا لازم أشتري، فلان ركب يبقى أنا لازم أركب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا ما يخافه رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا الفقر، محدش بيموت من الجوع، ولكن المشكلة أن نتنافس على الدنيا وأن نتكالب عليها فتهلكنا وتفسدنا كما فعلت في من قبلنا. كذلك الطمع وعدم القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. انت عارف كفافا يعني؟ يعني يوم بيومه. هذا قد أفلح. أما عندنا رزق سنين، رزق سنة مستقبلة في بيت كل واحد منا، وعلى الرغم من ذلك لا يشعر الإنسان بالرضا ولا يشعر بالقناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. جاء حكيم ابن حزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أعطني. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أعطني. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال له رسول الله: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، مفيش حد بيكره المال، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. قلة الارتباط بالعبادة وبالله وبخاصة الصلاة، تجد إن الإنسان الذي لا يداوم على الصلاة ولا يصلي في جماعة من أكثر الناس جشعا وطمعا وطلبا للدنيا وحبا للمال. اسمع: إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ ربنا بيفسرها: إذا مسه الشر جزوعا. يوم ما يصاب بشوية فقر والمرتب يخلص يوم 20، وباقي أسبوع مش عارف هيعمل فيه إيه بالظبط، يقعد وحاطط إيده على خده. هذا هو الهلوع. إذا مسه الشر جزوعا، جاء من الجزع والقنوط من رحمة الله. وإذا مسه الخير منوعا، يوم ربنا بيديه بيمسك. إلا مين؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الناس اللي بيصلوا ويداوموا على الصلاة لا يصاب بالهلع ولا يصاب بالجزع ولا يصاب بالمنع للمال إن أعطاه الكبير المتعال. أخيرا، من أسباب الجشع وحب المال التطلع والنظر إلى ما خص الله به عباده سبحانه وتعالى. الله فضل بعضنا على بعض في الرزق لحكمة يعلمها. فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه رزقا. ممكن أنت أعطاك الولد، والآخر أعطاه المال، والثالث أعطاه المحبة في قلوب الناس والأخلاق الطيبة. كل واحد. وما ربك بظلام للعبيد. الناس جميعا متساوون، ولكن لنقص عينك وفراغة عينك لا تنظر إلى ما ينقصك في أيدي الناس، ولا تنظر إلى ما فضلك الله به على الناس. فضلك بالصحة ولم يعطيك المال، وأعطى الآخر المال وسلب منه الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، وقال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المال في أيدينا ولا يجعله في قلوبنا. اللهم سخرنا لخدمة دينك بما آتيتنا يا رب العالمين. اللهم أنفق علينا يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في صحتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم خذ بأيدينا إليك،